سبحانه الهداية والإخلاص والقبول والجنة. أيها الإخوة الكرام، عجيب أمر الناس، عجيب أمرهم أن يرسم لهم المنهج المستقيم وأن يبين لهم الطريق القويم، ثم إذا بكثيرين منهم يبتعدون عن ذلك. إننا لا شك إخوة الكرام، لا شك أننا جميعا نريد أن نكون من السعداء وأن لا نكون من الأشقياء، نريد أن نكون من المفلحين لا نريد أن نكون من الخاسرين، نريد أن نسعد وننجح في الدنيا والآخرة. هذا مطلب يطلبه القاصي والداني والقريب والبعيد، وقد بين لنا رب العباد جل وعلا في سورة جامعة شاملة كافية هذا المنهج القويم الذي به تتحقق سعادة العباد في العاجل والآجل بفضل الله. سورة يحفظها الأطفال، نعرفها وقت أن كنا صغارا وما زلنا نحفظها بفضل الله وحمده ومنته، لكن هل تدبرناها وهل حققناها؟ هل هي في واقعنا كذلك كما أراد ربنا منا؟ نعيش في هذه الخطبة بإذن الله جل وعلا مع هذه السورة الكافية التي قال عنها ناصر السنة أبو عبد الله الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. وجاء عنه بلفظ آخر: لما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفت. قال الله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة نحفظها جميعا، بين الله عز وجل لنا فيها من الذي يسلم من الخسارة، من الذي يسلم من الهلاك، من الذي ينجو من الدمار والضياع. من تمسك بنا في هذه السورة المباركة كان من الفائزين الناجين في الدنيا والآخرة، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. فهيا بنا عباد الله نقبل على كتاب الله، نتدبر آيات الذكر الحكيم، آيات هذا الكتاب المبارك الذي أنزله الله جل وعلا هاديا للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة المباركة بالقسم، وهو سبحانه جل وعلا حقيق بأن يصدق، حقيق بأن يصدق. إذا حدثنا ربنا فإننا نصدقه، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. ومن أحسن من الله حديثا؟ لا أحد. ومع ذلك ربنا سبحانه يؤكد لنا الأمر ويقسم عليه حتى ينتبه من شاء الله له أن ينتبه، وحتى تتضح الأمور ويزيل الغموض بفضل الله جل وعلا. فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر المراد به على قول المحققين من أهل التفسير، وهو القول المرجح لدى كثيرين منهم، الزمان كله. والعصر أي والزمان والدهر والعمر بما يشمل الأوقات كلها يقسم الله جل وعلا به. من أهل التفسير من قال إن العصر هو العصر المعروف وقت العصر، ومنهم من قال المراد بالعصر صلاة العصر، ومنهم من قال إن المراد بالعصر عصر النبوة، عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقول الأول أظهر وأعم، فالله جل وعلا قد أقسم بالزمان كله، قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وقد أقسم الله جل وعلا ببعض من الوقت أو الزمان في مواضع كثيرة، فأقسم بالضحى فقال: والضحى. وأقسم كذلك بالليل والليل أقسم الله جل وعلا بكثير من أنواع الوقت، لكنه في هذا الموضع أقسم بالدهر كله، لأنني أعيش في زمان أنا وأنت، ومن قبلنا يعيشون في زمان آخر، ومن بعدنا يعيشون في زمان آخر، والله يبين أن الناس كلهم في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكما أن الناس يتعددون وأزمنتهم تتعدد، فالحكم واحد، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأقسم الله جل وعلا بهذا الزمن أو بالزمن لبيان مكانته وبيان خطورته، فيه يقلب الله الليل والنهار، فيه آيات عظيمة تدل على عظيم قدرته، وأنه الواحد لا إله إلا هو لا شريك له جل وعلا. في الوقت وفي الزمان يقبل مقبلون على الله ويدبر مدبرون عن الله. في الزمان يطيع قوم ربه، وفي الزمان يعصي قوم ربه. في الزمان يصل أقوام إلى مرضات الله، وفي الزمان يقع أقوام في سخط الله، نسأل الله السلامة. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، المقسم هو الله والمقسم به هو العصر، وأداة القسم الواو، والمقسم عليه وهو جواب القسم، إن الإنسان لفي خسر، يؤكد الله هذا المعنى. تأكدوا وثقوا واعلموا أن الإنسان لفي خسر. والمراد بالإنسان هنا كل إنسان، إن كل إنسان لفي خسر هكذا، وذلك لأن أل هنا استغراقية، والدليل على ذلك أن الله بعدها قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فجمع فقال إلا الذين، وهو اسم موصول يدل على الجمع. فالإنسان ليس المراد به إنسانا واحدا، إنما المراد به عموم بني آدم. إن كل إنسان لفي خسر إلا من استثناهم الله، وهم من حققوا تلك الأوصاف الأربعة، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الإنسان لفي خسر، واستثنى بعضهم من ليس مكلفا، لأنه ليس مكلفا بالخطاب فحينئذ لا يدخل أمره واضح. إن الإنسان لفي خسر. الله أكبر. أكد الله الأمر ابتداء بالقسم، فقال والعصر، ثم قال إن الإنسان، وإن حرف توكيد كما لا يخفى، فأكده كذلك بإن، والجملة اسمية وهذا تأكيد ثالث. ثم قال إن الإنسان لفي خسر، ما قال إن الإنسان في خسر، إنما أدخل عليها اللام وهي تدل على التأكيد أيضا. إن الإنسان لفي خسر، وما قال إن الإنسان خاسر، إنما قال لفي خسر بفي التي تدل على الانغماس، أي إن عموم الناس ينغمسون ويدخلون في الخسارة. وهكذا أكد الله جل وعلا هذا المعنى وقرر بغير ما مؤكد بل بعدد من التأكيدات. إن كل إنسان لفي خسارة، منغمس وداخل وواقع في الخسارة، وقلبه لفي خسر من الخسران. والخسران يأتي على معان، فالخسران يأتي بمعنى النقص، فلان خسر في تجارته، أي ما ربح، وإنما نقصت تجارته وربما نقص رأس ماله. إن كل إنسان لفي نقصان، نعم، ودوام الحال من المحال. فأنت في تلك الحياة إما أن تزداد وإما أن تنقص، إما أن تزداد وإما أن تنقص. وليس بخاف عليكم أن الإيمان يزيد وينقص، إن الإنسان لفي نقص رحمه الله. هلاك نعم، خيبة نعم، هذا من معاني الخسر أيضا، ومن معاني الخسر الضلال. إن كل إنسان لفي ضلال إلا من هداهم الله، وهم المستثنون في هذه السورة المباركة. وكذلك بمعنى الهلاك وبمعنى الضياع وبمعنى الخيبة، كلها معاني سديدة. وما قال الله؟ إن الإنسان في الآخرة لفي خسر، إنما قال إن الإنسان لفي خسر وأطلق. وهذا يعني أن الخسارة في الدنيا وفي الآخرة، في العاجل وفي الآجل. بعض الناس يظن أن الكفر بالله جل وعلا لا يؤثر على أصحابه إلا في الآخرة، وهذا خطأ، وهذا خطأ. إن المؤمن يسعد في الدنيا والآخرة، والكافر يشقى في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالمعيشة الضنك في عذاب القبر، وكذلك في الحياة، وأما في الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال إن الإنسان لفي خسر، لفي هلاك، لفي ضياع، لفي خسران، لفي خيبة، لفي ضلال، إلا من استثناهم الله جل وعلا. أسألك أخي الكريم، من منا يحب أن يعيش خائبا؟ لا أحد. من منا يرجو أن يعيش ضالا؟ لا أحد. من منا يرضى أن يكون في الدنيا خاسرا؟ لا أحد. إلا الواحد منا يجد ويجتهد ليحصل على أعلى المراتب والمرتبات، وليكون فائزا في تجاراته، فأجدر به أن يحرص على السعادة الحقيقية والربح الحقيقي الصرمدي في العاجل والآجل بفضل الله عز وجل. فإذا أردت أن تنجو من الخسارة وأن تكون من الفائزين الرابحين، فحي هلا على تلك الصفات المباركة التي ذكرها الله جل وعلا في تلك السورة. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه أربع صفات، من حققها سلم من الخسارة. وهناك صفتان أيضا تستفادان من سياق السورة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما الصفة الأولى، إلا الذين آمنوا، الإيمان بالله جل وعلا. أي والله، إن أعظم ما يربحه العبد أن يكون مؤمنا بالله جل جلاله. هذا أعظم ربح، هذا أعظم نصر، هذا أعظم فوز، أن تكون مؤمنا بالله جل جلاله. نحمد الله ونسأل الله أن يميتنا على الإيمان. هذا أعظم كنز، أعظم ما تحصله، أجل ما تحققه، أن تؤمن بالله جل وعلا، أن يتعلق قلبك به، أن توحده، أن تتوكل عليه وحده، أن تثق فيه وحده، أن تعبده وحده لا شريك له جل وعلا. فإذا كنت كذلك فأبشر، فهذه بداية الطريق، لأن ما بعد الإيمان داخل في الإيمان. فالعمل الصالح من الإيمان، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر كذلك من ماذا؟ من الإيمان. فالإيمان هو الأصل وهو المرتكز، وبدونه فلا قيمة للعبد. أي والله، لو جمع عبد كل الدنيا وما كان موحدا لله مقرا له بالوحدانية، ما نفعه ذلك. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. الإيمان بالله يجعلك سعيدا في دنياك. لما؟ أنت إذا كنت مؤمنا جعلنا الله منهم بمنه وكرمه، وكنت قوي الإيمان لم تخف إلا من الله، فلم تتفرق عليك الهموم، ولم تتشتت بك الخطوب، لأن تعلقك بالله جل وعلا. ولذلك خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام حينما دعا قومه إلى الإيمان بالله جل وعلا، فخوفوه من أصنامهم، خوفوه من أصنامهم ومما يعبدون أقسم بالله ما لم ينزل عليكم سلطانا فأي الفريق ما لم ينزل عليكم به سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فاسمع رحمك الله، خليل الرحمن عليه السلام يتعجب: كيف أخاف ما أشركتم؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن؟ من الذي يكون على أمان؟ إنه المؤمن بفضل الله جل وعلا. المؤمن يسعد، يطمئن فؤاده، تستريح نفسه. ألم يقل الله الله عز وجل، ألم يقل الله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. ومن يؤمن بالله يهد قلبه، أي يهد الله عز وجل قلبه، فلا تتنازعه نزغات الشيطان الرجيم، ولا يقدر عليه بفضل الرب الكريم. وهكذا إخوتي الكرام، الإيمان بالله سبب النجاة والسعادة في العاجل والآجل. ولذلك لما ذكر الله نجاة الأنبياء قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه. وقال: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه. وقال: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه. الإيمان بالله نجاة للعبد في الدنيا والآخرة، به تستقيم أموره وبه يسعد بفضل الله جل وعلا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم، لأن الإيمان ليس كلمة تردد بالألسنة، وإنما الإيمان قول وعمل. وخص العمل الصالح بالذكر اهتماما بشأنه، وهو بالعطف الخاص على العام على أحد القولين، أو يقال إنه أخرج منه وذكر على سبيل الإفراد اهتماما به. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي عملوا الأعمال الصالحات، آمنوا وحققوا العمل، ما قالوا آمنا بالله ثم تركوا العمل الصالح. كثير من الناس إخوتي الكرام يشكو قساوة في قلبه وضيقا في صدره، ولا يدرك أنه إذا ازداد إيمانه ازدادت سعادته، وإذا ازداد عمله الصالح انفرجت كربته. فإذا اشتدت بك الأزمات واتهمت بك الخطوب والكربات فابحث عن عمل صالح فاعمل، فإن ذلك سبب في تفريج كربتك. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعمل الصالح لا يتحقق للعبد إلا إذا كان مخلصا لله وكان على هدي الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الأعمال الصالحة المتنوعة المختلفة التي لا يحصرها عد. فالأعمال الصالحة ليست مقصورة على الصلاة والصيام والزكاة والحج، وإنما هي كل ما يقربك إلى الله، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولعل هذا والله أعلم سبب التعبير بعمل دون فعل، لأن هناك فرقا بين الفعل والعمل، كما يقول عدد من أهل العلم، وهو أن الفعل في غالب الأحيان يأتي مرة واحدة، وأما العمل يأتي شيئا فشيئا ويتكرر. فقوله إلا الذين آمنوا وعملوا، أي أن العمل متكرر منهم، وكذلك الفعل قد يكون بقصد وبلا قصد، ولذلك ربما نسب إلى الحيوانات، وأما العمل فيكون بقصد الشوائب كلها ومن الغش كله كذلك العبد وتواصلوا بالحق أي وصى كل واحد منهم أخاه الوصية الكاملة والوصية فيها العطف أوصاه أي عطف عليه والمعنى أن المسلم يعطف على أخيه ويوصيه بالحق ويوصل إليه الخير وكذلك يدل على سرعة الاستجابة وصاك وأكد لك الأمر فاستجبت له بفضل الله تبارك وتعالى إخوتي الكرام ونحن في واقعنا العملي بحاجة والله إلى الوصية إلى من يوصينا ومن نوصيه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لكم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله من صفات أولئك السالمين من الخسران التواصي بالحق يوصي بعضهم بعضا بالحق ينصح لأخيه وأخوه ينصحه فإن هذا في واقعنا قد قال بعض أهل العلم إن الأخلاق المذمومة أشبه ما تكون بالعقارب الفتاك ولو أن واحدا من الناس أتاك فقال لك أخي الكريم إن في رأسك أو إن في ثوبك عقارب فحاذر منه ماذا أنت قائل له لا شك أنك تشكره وتقول له جزاك الله خيرا لقد حفظتني وعصمتني من أن أصاب بأذى من هذا العقار أوليست الأخطاء والذنوب عقاربا بل هي عقارب فالذي يدلك على تقصيرك الذي يدلك على خطئك الذي يدلك على انحراف انحرفت به عن الصراط المستقيم أحبه وأقبل عليه واستجب له واسمع له وأطع بفضل الله جل وعلا وتواصوا بالحق وكذلك كثير من الناس لأنه يخاف من غيره أن لا يقبل منه النصح لا ينصح أصلا لما؟ يريد أن يحافظ على مودته يريد أن يحافظ على صداقته وهذا خطأ لأن صديقك من صدقك لا من صدقك صديقك من صدقك لا من صدقك الذي يصدقك فيقول لك أخي فيك وفيك هؤلاء ينفعونك وتنفعهم يوم القيامة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين جعلنا الله منه بمنه وكرمه فإياك أخي الكريم أن تغش إخوانك أو أن تمتنع عن نصحهم لا سيما في زمان الغربة وفي زمان الحاجة وفي زمان الشدة والمحنة والفتنة يحتاج كل منا إلى أن نوصي إخوانه بالحق وأن يوصوه بالحق والإمام أحمد رحمه الله على جلاله وقدره احتاج إلى من ينصحه إلى من يوصيه ثبته بفضل الله جل وعلا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما كان يوصي أصحابه صلوات الله وتسليماته عليه وأوصى الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما أخبره أنه من أهل الجنة قال على بلوى تصيبه حينما أخبر أبا موسى وأخبره أبو موسى وأخبر بذلك فقال الله المستعان قال له النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من وصاياه إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فما الذي يذبح جماحها؟ وما الذي يصده عن الباطل؟ وما الذي يحملها على الحق؟ إنه الصبر. إذا كنت في بلاء فاصبر، إذا كنت على الطاعة فاصبر، إذا كنت مبتعدا عن المعصية فاصبر. تحتاج إلى الصبر لا سيما في زمان الغربة، وكما قال غير واحد من السلف: استوصوا بأهل السنة خيرا، فإنهم غرباء، فإنهم غرباء. يشعر الإنسان بالغربة حينما يتمسك بدين الله ويرى غيره في بعد عن طاعة الله جل وعلا، فربما استوحش الطريق، فإذا وجد من يصبره ومن يسليه ومن ينصحه ومن يقف بجانبه ثبت بفضل الله. وإننا لنرى شبابا كثيرين يقبلون على الله ثم يعدون، يقبلون على الطاعة ثم ينصرفون، يقبلون على مجالس العلم ثم يبتعدون. ربما لم يجدوا من يوصيهم بالصبر، ربما لم يجدوا من يأخذ بنواصيهم إلى الحق. من صفات أهل السعادة والناجين من الخسران وتواصوا بالصبر. كلنا يحتاج إلى ذلك، إلى من يوصيه بالصبر. إذا أوذي صبره فصبر، إذا ابتلي كذلك صبر فصبر. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواضع إذا أوذي قال: يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فهكذا إخوة الكرام نحقق الإيمان بالله، علينا أن نفعل ذلك. اللهم أعنا على ذلك وقوي إيماننا. نحتاج إلى تلك الأسلام التي تقوي إيماننا، ثم نعمل الصالحات. أنت في الدنيا عبد تريد أن تصل إلى الله، إذا علمت أن هذا عمل يقرب إلى الله فاضرب فيه بسهم، ولا تفرط ولا تقصر. وإن عجزت فسل المعين واستعن بالله ولا تعجز، ومن استعان بالله عان. ثم أوصي إخوانك بالحق يكن ذلك عونا لك على الحق بفضل الله، فإن من أوصى غيره قواه الله، ومن أعان الآخرين أعانه الله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وتواصوا بالصبر، وكرر لفظة الوصية. نعم، أخوك إذا وجدته في كربة، وجدته قد اتهمت به الخطوب، يريد أن يقبل على الله لكنه تصده الطرق ويرى كثيرا من أبواب الحرام مفتحة، فيريد أن يأكل حراما أو أن يعمل حراما وتختلط عليه الأمور. صبر، قل له: الدنيا يسيرة والدنيا قليلة، وعما قليل ستيها، والدار الآخرة هي الباقية، فمهما أكلت في الدنيا فعما قليل سيذهب أكله. أجوع في الدنيا ولا أدخل النار، نعم، وأعطش في الدنيا ولا أدخل النار. هكذا كن، وهكذا ذكر أخاك. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهي أمور أربعة: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولك أن تأخذ أمرين آخرين من السورة، وهو ما ابتدأ الله به السورة، وهو قوله: والعصر. ففيه درس خامس ومطلب خامس يفيدك في المنهج لتحقيق السعادة والنجاة من الخسران، ألا وهو عدم تضييع الأوقات. والعصر، الإنسان إذا خسر، خسر في ماذا؟ في زمنه، في حياته، في عمره. وإذا سعد، سعد في حياته. فجدير بك أن تستغل وقتك، وأن لا تجعل الوقت يفوت منك دون أن تكون محققا لطاعة الله. فإن العمر سريع التقضي أبي التأتي، هكذا العمر سريع التقضي ينقضي بسرعة أبي التأتي، ما ذهب لا يعود. والنفس إذا لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. وأما الأمر الثالث ففي التعبير لقوله إن الإنسان لفي خسر وهو التنبه والتيقظ والحذر من الوقوع في أسباب الخسران. وأنت إذا نظرت أخي الكريم إلى السورة قال الله فيها إن الإنسان لفي خسر ولم يقل أسباب الخسارة لم يقل أسباب الخسر إنما ذكر أسباب السعادة لم يقل إن الإنسان لفي خسر بسبب كذا وكذا وكذا إنما قال إلا الذين آمنوا فذكر أسباب السعادة وذلك لأن أسباب الخسران كثيرة وأما أسباب السعادة فيجمعها الأربعة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فذكر الأهم والمحصور. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من السعداء وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل مصرنا راحة للأمن والأمان والسلم والسلام وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله الشيخ